بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بكار أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة نصح الأمة كشف الله به الأمة وأزال به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على الحجة البيضاء والطريقة الغراء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين. معاشر الفقراء، كنت قد هيأت جمعا في موضوع الزكاة، لكن مما حلاني أن أتكلم اليوم عن الناشئة ما رأيت البارحة بأم عيني وسمعت من فوضى عالمة كانت في مؤسسات تعليمية ومحاضر تربوية أضارها الناشئة بينهم، زعموا احتفالا باليوم العاشر بعشرة، فقامت بين التلاميذ في معظم المؤسسات قامت حرب الدروس. بماذا؟ وسائلها ماذا؟ البيض، كانوا كالضروا البيض في الضروا المياه، ومنهم من حمم وجهه بالسواد ولطخ غيره من الضروا الإناث، ومنهم من استعمل على وجهه أقنعة مفزعة. والله البارح أنا شخصيا استغفر الله العظيم عشت على أعصابي، مرضت مرضا مفزعا لما رأيت من هذه السخافة وهذا الانحطاط. أي في المدارس، في الثانويات، في المؤسسات التي تبني الأجيال المستقبل، هذا يؤسف له. والله لقد اعتدي على بنات الأطفال اليوم كله. ألم يعلم هؤلاء الأطفال الذين أضاعوا هذه الثروات أن إخوة لهم لا يجدونها للأكل؟ هذا المؤسف. وسبق أن ذكرنا في الجمعة الفائتة أن الاحتفال بهذا اليوم يكون بالطريقة الشرعية. قلت أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي أنجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون، فصدق موسى عليه السلام وقومه هذا اليوم شكرا لله تعالى. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه، فسأل عن ذلك فأخبر بالأمر، فقال أنا أولى بموسى منهم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وندبكم، ندب أمته لصيام هذا اليوم. صيام هذا اليوم شكر لله تعالى، هكذا يشكر الله عز وجل. ليس بهذه الطريقة الفوضوية الأخيرة. وكان الناشئة الذين ننتظر منهم أبدا أن يتسلموا مقاعد الأمور وأن يسيروا بالمغرب الحبيب إلى سواحل النجاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر الفضلاء، إن الغرب نجح في أن يخرج أبناءنا وناشئتنا على الخط الصحيح الذي هو خط الإسلام. إن الغرب تغير خطير جدا، ولكن نخسر الدور. يجب أن نبدأ هنا تسجيل إن الشعب والعادة تبقى من الخير كجمع الوصل في الضيل وفي الخير في الضيل، ولكن ما بعد الجماع، ما بعد الفراش، بعد هجين أجل كي غيكون. إن الغرب بلغ في التكنولوجيا شعبا بعيدا، ولكن كانت على حساب الإنسان. التكنولوجيا وسط الغرب كانت على حساب الإنسان، ما كيعرفوا هما إلا الأرباح، ما كيعرفوش كرامة الإنسان. هذا الدين هو الذي كرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه المرأة التي تزوجها والدي، تزوجها ولدي أو أخي، التي يريد أن ينشئ منها جيلا وأطفالا، كي دايرة؟ هل أجري وراء الجنة؟ وراء المال؟ وراء الجاه؟ وراء الشرف؟ لا، اللي غتقبل ولدي وخويا ستكون ذات الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفروا بذات الدين. من ظفر بذات الدين تلمت يداه. تلمت يداه، أي التصرف في التراب. التراب هو أصل النماء. كل شيء من التراب، الحديد، النفط، الخضر، كل شيء أصغر يطلع من التراب. فإذا أخذت المرأة المؤمنة الصالحة فقد أعبدت الأرضية للنشء والجين. معاشر الخبراء، إن الأبناء هبة من الله تعالى. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء، أو يزوجكم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، ويجعل من يشاء عقيما. هذا الجيل، هؤلاء الأبناء هم عطية وهبة من الله تعالى، فاحرص على الهبة، وإن الله عز وجل وهبك الهبة على أكمل صورة، على الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، عطاه لك الله صافي نقي على فطرة الإسلام، فاحرص أن تسير بهذه الفطرة إلى الأمام. إياك أن تدنسها فأبواه يهودانه أو يهودانه أو يهودانه وتقصر عندك تحرف وتقلص لي عينك. ولهذا نهى الله عز وجل عن هذه البنات: وإذا الموءودة سئلت فأي ذنب قتل. ولهذا نلبك الله عز وجل إلى أن تفرح بالمولود كان ذكرا أو أنثى، وأن تقيم له نسيكة عقيقة، أن تجمع الناس وأن تعق عليه وأن تؤذن في أذنه لتطرد الشيطان، وأن تسميه بأحسن الأسماء التي نبت في الدنيا والآخرة، وأن ترضعه أمه حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أخص المرأة ترضع، أخص الأب ينفق، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى الوالد مثل ذلك. حتى إذا ما كانش الوالد، الوالد يموت اهتمام بهذا الطفل. وأوجه خطابا للأمهات: إن من أسباب هذا الضياع الذي يعيشه أبناؤنا أن كثيرا من الأمهات بخلن بحليبهن على أبنائهن. ما باش ترضع ولدها، حقين ارضع ولدي سيترهل جسمي، وكذا وكذا وكذا. أيتها الأم، إن مع الحليب حمام، إن مع الحليب عاطفة. ما كان أعطيه غير الحليب من التبين، كان أعطيه الحلال ونعطيه العاطفة، وكيخليه شديد في صوتك على الدولة، يسمع وجهاتك ويسمع مواعظك ويسمع كلماتك. لكننا اليوم نفصل أبناءنا أساسا من أول يوم. إن حليب الأم إلى التغذية فيه حلال. معاشر الخبراء، حتى لا أطلع عليك، والله إن الأمر جد خطير، والله وصف بالمأكولة والمشروبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله العلي الكريم أن يتباركنا برحمته، إنه لذلك يرتب عليه والحي لا إله إلا فادعوه مخلص له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. معاشر الأباء والأمهات، إن المسؤولية جد عظيمة، والله عز وجل نبهنا وحذرنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأمر لا يتوقف عن الحياة الدنيا وإنما عنده آخر. وإن أزمة جيلنا اليوم، الأزمة العظيمة الكبيرة، أننا ما وجدنا أمامنا قدوة، ما لقيناش قدوة. أزمة ديالنا اليوم أزمة قدوة. فالشاب ينتفت يمنة ويسرى فلا يجد أمل له قدوة، ولا يجد استعانة له قدوة، ولا يجد خطيبا أو إماما له قدوة. في كي يتجم سجن؟ كي يتجم قنوات؟ كي يتخذ ممثل أو مغني أو لاعب كرة؟ كي يتخذ قدوة وكي يمشي على النمط ديال الحياة ديالو، كي يلبس الطريقة ديالو، ولعله كيعلق، كي يلبس واحد واحد التليفون كيعلق النمرة ديالو، كيدير نفس المشقة ديالو، ويدير نفس الشحال ديالو، ويدير نفس المشية ديالو، وما يكرهش يتسمى باسم ديالو، ما يكرهش يقول الدراري أصدقائه وينادونه باسم ذلك اللاعب والفنان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن البنت الطفلة ما وجدت قدرة، ما قد قدرت أمها ولا في أستاذة ولا ولا ولا، فاتخذت مغنية أو راقصة، ولا ولا. إن الآباء يسيئون إلى أبنائهم. كيف أخي الحبيب يتخذك ابنك قدوة وأنت تدخن، وأنت تستعمل المحرمات، وأنت تكذب، وأنت تقسو على أمه بين يديه؟ كيف تخافي من القدوة وأنت تكذبين على أبيها وتراوغينه وتستعملين الشعوذة وأنت متبرجة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتفقدوا إخواني الكرام، والله جاءتني البارحة شابة في الثانوية وانتشار معك مستقبلها، قالت لك: أمي تستعمل الشعوذة يا أبي. هي متحجبة، أمي تستعمل الشعوذة يا أبي. شو مشي الشمع وخدين الفقير وتشعل وكذا، قالت لك: وعيت يا أبي. هل تحبين وما أكثر أمهات في هذا الشيء؟ فأول شيء الله يجزيكم بخير، كانت مع الآباء والأمهات، علينا أن نعلم أن المسؤولية جسيمة، وأن الأبناء وإن كانوا صغارا يعرفون كل شيء ويقلدون. فأول شيء، أول شيء، أول سبب للإصلاح إن شاء الله، ونحاول إحنا الآباء الكبار نحاول أن نغير من سلوكياتهم، نحاول نعرف أن عندنا وليدات وعندنا بنيات. فكيف يا أخي أنت تدخن تقول ولدك ما تدخنش؟ كيف تقول ربك تبرعش وتقول أنت شعرة في الشرعين؟ ربك لا يستقيم، متى استقام الظل؟ متى استقام الظل والعود مع وجهه؟ واش عمر الظل كيكون قاد والعود العرش؟ فلا بد يستقيم العود كله. أولا لا بد من قدوة، كل خصم في الطرف، كل ضعاف. والله يا إخواني الكرام أحيانا يصل بي الحال إلى الإحباط. بعد مرات يقول صايم خش عبد من دي وصا عام علينا، ولكن لا بد من مغتال. هذه الأمة هي الأمة الاستخلاف، هي أمة الخلافة، هي الأمة الواردة، رغم الضغوطات هي الأمة الواردة. لا بد من قوة، ثم لا بد من توجيه. كنقولها دائما معاكم، لا بد من توجيه مستمر. ان نبيكم كان يخاطب الاطفال، الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وكان رديفه: يا غلام اعلمك كلمات. دري صغير معاك كي وجهتك: يا غلام احفظ الله، احفظ الله لله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم الحديث طويل، وأعلم أن الأمة إلى آخره. ألم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم عمر لأبي سلمة وهو معه على المائدة؟ قال عمر: طاشت يدي في الصحفة ثلاث طحن، يدي مشت داخل الغناء. فقال: يا عمر سم الله، سم الله، وكل بيمينه، وكل مما يليه. توجيه مستمر على المائدة في الشارع، لا يمكن توجيه، بل خذوا بعض توجيه، لا يمكن إذا أردنا أن نعيد النشر. واعلم أخي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. اعلم أخي الكريم أن هذا الأمر ليس سهلا، ليس سهلا، ولكن ولكن حسن نيتك وحسن قصدك، واقصد بذلك وجه ربك، فإنك إن شاء الله تجلي الثمار الحلوة، لا الثمار الفجة المرة التي ينتجها الغرب والتي سلمها إلى أبنائه. وفقنا الله وإياكم كل خير، وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير صاحب الوجه الأنور والجميع الأسرار محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى الله على الصحابة أجمعين، وصلى الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم. اللهم انصر دينك بكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر أمير البلاد وملك محمد السادس، نسأل تعز به الدين. اللهم هيئ الأمير بطانة خير تعينه على قيد دنياه، إنك ولي ذلك القادر عليه. اللهم اشف مرضى المسلمين، إن مرضى لك إخوانك وأخواتك ومرضى في المستشفيات ومعاملك. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم أغني فقراء المسلمين، اللهم رد بنا إلى الإسلام الصحيح أرضا جميلا، اللهم أعنا على أبنائنا وبناتنا في حسن تربيتهم، اللهم أعنا على ذلك، اللهم أعنا على ذلك، اللهم أعنا على ذلك، إنك ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.